لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في وجوه استفاء شبه أن فينا للحكمة والرد على شبهين. قال الوجه الرابع والثلاثون، وهو أن الأفضل العطاء وأجله على الإطلاق الإيمان وجزاؤه. الإيمان الذي يحصل العبد في الدنيا ويستمر معه في القبر وفي الآخرة، وجزاؤه الجنة لما فيها من أعظم الجزاء، وهو النظر إلى وجه الله عز وجل وإحلال رضائه الذي لا يسقط بعده أبدا. يقول: وهو لا يتحقق إلا بالامتحان والاختبار. لا يتحقق، لا تكمل حقيقة الإيمان إلا بالامتحان والاختبار. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. فذكر سبحانه في هذه السورة أنه لا بد أن يمتحن خلقه ويفتنهم ليتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر، ومن يشكره ويعبده ممن يكفره ويعرض عنه ويعبد غيره. وذكر أحوال الممتحنين في العاجل والآجل، وذكر أئمة الممتحنين في الدنيا وهم الرسل وأتباعهم. ليهم أئمة الممتحنين لأنهم أشد الناس بلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في ذلك، زيد في بلائه. أحوال الممتحنين الذين صدقوا والكاذبين. أحوال الممتحنين هي حال الصدق وحال الكذب. وذكر أئمة الممتحنين في الدنيا وهم الرسل، وأتباعهم، وعاقبة أمرهم، وما صاروا إليه، من ذكرهم في السورة يعني. ثم ذكر الممتحنين من أعدائهم ومكذبيهم وما صاروا إليه. فافتتح السورة بالإنكار على من يحسب أنه يتخلص من الامتحان والفتنة في هذه الدار إذا ادعى الإيمان، وأن حكمته سبحانه ومشيئته في خلقه تأبى ذلك. وهذه الدنيا لابد فيها من ألم بمقتضى أنها دنيا. هذه الدنيا لابد فيها من شقاء لأنها تخالف حال أهل الجنة، ولكن أهل الإيمان يصيبهم الشقاء والألم، لا نقول شقاء ولكن ألما، من خلال المحنة في الدين ليثابوا على ذلك. وأهل الباطل والكفر والنفاق يصيبهم الألم وهم مذمومون آثمون يصيبهم على دنياهم، يبتلى الأغنياء بالضيق في الصدور غالبا وبأنواع أكل المال الحرام لتنمية المال الذي صار عند العبد إلها يعبد من دون الله. يبتلى الملوك بظلم الناس وقهرهم وإذلالهم. تبتلى الرعية السيئة، الرعية السوء، فتح أبواب الشهوات لكي يزول عنهم بعض ظلم الملوك والقادة. لذلك الناس يمتحنون جميعهم، أما أهل الإيمان فهم يمتحنون في من أجل دعواهم الإيمان لكي ينالوا الأجر والثواب على ما يصيبهم من بلاء، خلاف غيرهم يصيبه الألم ولا يأخذ ثوابه. يقول: وأخبر عن سر هذه الفتنة والمحنة، وهو تبين الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر، وهو سبحانه كان يعلم ذلك قبل وقوعه، لكن اقتضى عدله وحمده أنه لا يجزي العباد بمجرد علمه فيهم بل بمعلومه إذا ولد وتحقق، معلومه عملهم الخير أو الشر يجزيهم بأعمالهم، وهذا هو معلوم الرب فيهم إذا ولد وتحقق. والفتنة هي التي أظهرته وأخرجته إلى الوجود، فحينئذ حسن وقوع الجزاء عليه. ثم أنكر سبحانه على من لم يلتزم الإيمان، على من لم يلتزم الإيمان به ومتابعة رسله خوف الفتنة والمحنة التي يمتحن بها الرسل. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم. أنكر سبحانه على من لم يلتزم الإيمان به ومتابعة الرسل خوف الفتنة، أنكر عليه ظنه وحسبانه أنه بإعراضه عن الإيمان، عن الإيمان به وتصديقه وتصديق رسله يتخلص من الفتنة والمحنة. حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون، هذا المعنى الذي ذكرناه أولا. فإن بين يديه من الفتنة والمحنة والعذاب أعظم وأشق مما فر منه، تركوا الإيمان اجتنابا لمشقة التكاليف الشرعية وثقلها وما يتعرض له أهل الإيمان من البلاء، فسوف يأتيه من عقوبة الله ما هو أشد. لذلك هم لا يفوتون الله، لا يسبقونه. قال: ما هو أعظم وأشق مما فر منه؟ فإن المكلفين بعد إرسال الرسل إليهم بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنت، وإما أن لا يقول بل يستمر على السيئات. فمن قال آمنا امتحنه الرب تعالى وابتلاه ليتحقق بالإيمان صحة إيمانه، هو ظاهر ليتحقق بالابتلاء صحة إيمانه. أظنها خطأ، يعني قلم من الإمام ابن القيم، ليتحقق بالابتلاء صحة إيمانه وثباته عليه، وأنه ليس بإيمان عافية ورخاء فقط بل إيمان ثابت في حالتي النعماء والبلاء. ومن لم يؤمن فلا يحسب أنه يعجز ربه تعالى ويفوده، بل هو في قبضته وناصيته بيده، فله من البلاء أعظم مما ابتلي به من قال آمنت. فمن آمن به وبرسله لابد أن يبتلى من أعدائه وأعداء رسله بما يؤلمه زي ما هيك زي ما مكتوب هنا كده، فلا يحسب أنه يعجز ربه تعالى ويفوته ويفوته، بل هو في قبضته وناصيته بيده. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. يقول فله من البلاء أعظم مما ابتلي به من قال آمنت. فمن آمن به وبرسله فلا بد أن يبتلى من أعدائه وأعدائه، يؤلمه ويشق عليه. ومن لم يؤمن به وبرسله فلا بد أن يعاقبه، فيحصل له من الألم والمشقة أضعاف ألم المؤمنين. هذا في الدنيا، فكيف بأمر الآخرة؟ لا بد من حصول الألم لكل نفس مؤمنة أو كافرة، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم ينقطع، ابتداء دي تحتمل أن يكون في أول سيره إلى الله عند أول قوله آمنا، ومحتمل أن يكون ابتداء يعني في الدنيا، وجزاء وبعد ذلك يعقبه أعظم اللذة في الآخرة. هو الأظهر أنه يحصل له ابتداء بمجرد أن يقول آمنا يبتلى، ثم بعد ذلك تحصل له أعظم اللذة بالعبادة بالإيمان بحلاوة الإيمان وطعمه، لأنه يستعذب العبادة لله تعالى مع ورود هذه المشقة. بل كان المجاهدون يجدون ألذ شيء مما جعلهم يقدمون على الصبر على مثل ما صبر عليه أنس بن النضر، إذ تحمل بضعا وثمانين طعنة برمح أو رمية بسهم أو ضربة بسيف، بضعا وثمانين جرحا تحملها، سبحان الله ما فعلوا ذلك إلا للذة. يتحمل القائمون في الصلاة والراكعون الساجدون يتحملون التعب لأجل أنهم يجدون لذة، يستحيل أن يولد ذلك بغير شيء يعني يجده الإنسان في ذلك. الصائمون يجدون فرحة، الحجاج والمؤتمرون يجدون لذة من أجلها، يقصدون البيت ويسافرون وينفقون الأموال ويتعبون المطي ويتعبون الأبدان، وكذلك المزكي إنه يجد لذة عطاء أعظم من لذة الأخذ. إذا كان عطاؤه لله عز وجل، يقول والكافر يحصل له اللذة والسرور ابتداء ثم انقطع، ويعقبه أعظم الألم والمشقة. برضو نفس الكلام، ممكن يبقى إيه؟ يبقى مقصود بها الدنيا وبعد ذلك في الآخرة يصيبه أعظم الألم، أو هو أصلا في الدنيا بيجد لذة في الشهوات وبعد كده يعقبه إيه؟ أنواع الملل منها. تلاقي ناس اللي عايشين في قصور بعد ما يبقى يتعود على القصر يبقى ايه في زهقان، ولا عنده فرح بالقصر بتاعه متعود عليه، ان يعني يقاتلون على الملك، لما الملك يحصل له يبقى حاجة عادية بتاعت كل يوم، ما هو بقى هو الملك كل يوم ما بيحصلوش يعني. ثم يأتيه من الكآبة والعذاب بسبب الظلم الذي ارتكب به، يعني الذي ارتكبه حتى يصل إلى ذلك، والخوف والرعب، لأن الله قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فالظالم يجد أثر ظلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، فهو يجد أثر ذلك ابتداء. وكذلك مدمن المخدرات، يا شقاء عظيم، بدايته بيجد لذة تأثره وتستعبده بعد ذلك، يبقى إنسان فاشل في كل حاجة. مدمن الخمر والمخدرات يبقى فاشل في عمله، فاشل في أسرته، يبقى مجرد ما ينقطع عنه المخدر يشعر بضيق لا يحتمل، يدور بأي طريق، يبيع أي حاجة. مدمن ده تلاقيه يضرب أمه وأبوه عشان ياخد فلوس عشان يجيب المخدر، عشان ايه؟ عشان شدة الألم اللي بيشعر بيها نتيجة ايه؟ إغاب المخدر. المخدر لما يروح يعني ما يعرفش ايش حياته عادية. وكذلك كل مدمن، تعرفين الدراسات الحديثة على موضوع ألعاب الكمبيوتر والأطفال، ان اللي بيقعد قدام الكمبيوتر الساعات الطويلة ده بيحصل له ملل فظيع جدا، وعايز يدور على اي حاجة. ولذلك يسهل في المراحل المتأخرة دي ان هو يوجه الى القتل. المهم ده حاجة عجيبة جدا، يعني مسألة كثرة مشاهدة الافلام الكرتونية من اكبر اسباب التوحد عند الاطفال. كده مش اشاعة الناس الاطفال موتوا نفسهم وموتوا غيرهم. الاولاد بيوصل بيهم نتيجة الادمان ده بيبقى مش قادر يبطل، وبعدين بيمل في نفس الوقت. ونسأل الله العافية. توحد مرض نفسي، مرض نفسي يجعل الطفل يعني غير قادر على التفاعل مع حوله من المجتمع. ولو بدأ في بدايات السن الصغير مش هيعرف يتكلم، يبقى عنده خلل في الكلام وخلل في الذكاء والفهم والقدرة على الدراسة. الإدمان بتاع أي حاجة بيوصل لكده. الناس اللي أدمنت على الفلوس تعيسة عبد الدرهم، تعيسة عبد الدينار، تعاسة. ليه بقى؟ لأن هو لا، يعني واحد كان بيحكي لنا حكاية، بيقول له واحد يعني ايه، كان زوج واحدة قريبته في امريكا، بيقول له والله عهد دولارات تكفي تأسيس عمارة بدون مبالغة، تترص كده تتعامل بها ايه عمارة. وعايش بخل فظيع جدا لدرجة ان هو يعني مراته لم تحتمل حتى انفصلت عنه من شدة البخل، لا يعطيها شيئا، ويظل بقى ما لا يستمتع بالمال. ونسأل الله العفو والعافية. أي حد يأسره شهوة من الشهوات فلا بد أن يتألم بها. كنت قلت لكم قبل كده ممثلة أمراض أفلام إباحية كانت كاتبة كده بتاعها، استوقفتني كلمة، أريد أن أموت لهذا السبب. وبعدين لما لقيت تحت العنوان ممثلة افلام اعمال، اقول امراض اباحيه، بس هي فعلا يا امراض، بس هي افلام اباحيه، ممثلة افلام اباحيه بتقول كل لما خدوها الاول على شهوه الشهره والفن وتطلع على نجمه عالميه، خدوها المخرجين دول والمنتجين دول، وبعدين تعرضت لتعذيب وممارسه الجنس بالقهر علشان يعودوها بقى على اللي هي ايه، اللي مطلوب منها. بتقول أصبحت تتألم ألم مستمر معها كلما تذكرت هذا الأمر. تقول كل ما مكسبه أنفقه على تجارة المخدرات. ولذلك أنا أتمنى الموت. الله العظيم حاجة. طبعا مشهور أن أول واحدة ظهرت عليها على الشاشة ماتت منتحرة، اللي هي اسمها مارلين مونرو. أشهر نجمة إغراء أول من ظهرت عليها تماما على الشاشة وماتت منتحرة. فسبحان الله الإنسان ما يفتكرش إن الناس دي عايشة في لذة. الرخاء الوهمي اللي الحضارة الغربية بتركز جامد جدا عليه. أقول لكم حاجة، هو الناس بتسافر كان زمان من هنا مثلا للسعودية في قد إيه؟ شهرين مثلا، شهر ونص، أو ربما يعني على بال ما المركب البطيئة دي. دلوقتي بيسافروا ساعتين. شايفين الموضوع ده عامل لهم سعادة غامرة مثلا يعني، ولا دي حاجة عادية؟ كل الناس رايحة جاية في الطيارات، وكأن ده إيه؟ ما فيش حاجة، خلاص الإنسان بيتعامل أي حاجة. عشان كده بقول لكم الحضارة الغربية صحيح عملت تقدم في راحة الإنسان، ولكن ما بيستريحش. أصل الراحة ما بدي يعني، تخيلوا إنسان نايم على السرير على طول مثلا، يحصل له مرض نفسي، ها؟ ظهره يوجعه صح. يعني الراحة تجلب التعب. الحديث صححه الشيخ الألباني، سافروا تصحوا، السافروا تصح، حديث صحيح في السلسلة الصحيحة، قال سافروا تصحوا، التعب يجلب الايه؟ الصحة. التعب يجلب الصحة. طبعا طالما سافروا في طاعة الله عز وجل بيخاطب المسلمين، سافروا فين؟ في الجهاد، في الحج والعمرة، في الدعوة إلى الله عز وجل يعني. فمهما كان لابد من ألم. يقول وهكذا حال الذين يتبعون الشهوات فيلتذون بها ابتداء ثم تعقبها الآلام بحسب ما نالوه منها. والذين يصبرون عنها يتألمون بفقدها ابتداء ثم يعقب ذلك الألم من اللذة والسرور بحسب ما صبروا عنه وتركوا منها. الحمد لله ربنا عافانا من الخمر. حد نفسه في الخمرة؟ الحمد لله مفيش ولا واحد حاسس بألم النهاردة ان هو ايه؟ بعيد عن الخمرة، مش كده؟ حاسين بألم فقدان الحشيش؟ الحمد لله مفيش ولا واحد فينا متألم من ذلك. دي نعمة من ربنا عظيمة. وهكذا كل يعني شهوة محرمة تجلب ألما فيها، وكذلك تركها يكون في البداية مؤلما ثم يزول الألم بالكلية والحمد لله فضلا عمن صحيح. حتى من لم يفعلها ابتداء فهو في راحة عظيمة منها. القتل بيعمل ايه؟ قتل الناس ظلما يؤدي الى غم. قتل الناس ظلما يؤدي الى ايه؟ الى غم. على فكرة جنود امريكان كتير بعد حرب العراق دخلوا عدد ضخم مستشفيات عقلية لعلاجهم من الغم. دليل على ذلك قول الله عز وجل، لو قتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فهذا كان قتل خطأ، وكان ايه؟ قتل كافر، وقال اراد ان يدفع به عن مسلم مظلوم، ومع ذلك امتن الله عليه بانه ايه؟ نجاه من الغم. فكيف بقتل مسلمين ابرياء او يقتلهم لايمانهم واسلامهم؟ أو ما هو أشد من القتل، والفتنة أشد من القتل، يعني أن يعذب الناس حتى يكفروا بالله أشد من إيه؟ من قتلهم. والعياذ بالله. واللي قلبه ميت بيتأذى. المؤمن اللي قلبه حي من أول ما يعمل المعصية من أولها يجد ألم يتضايق. وأما ال ال ال القلب صاحب القلب الميت والكافر فإنه يجد الألم رغما عنه. الألم واللذة أمر ضروري لكل إنسان، زي ما قلنا بمقتضى الإيه؟ النزول على الأرض. فلا يخرجنكم من الجنة فإيه؟ فتشقى. لكن الفرق بين العاجل المنقطع اليسير والآجل الدائم العظيم فرق كبير. ولهذا كان خاصة العقل النظر في العواقب والغايات، فمن ظن أنه يتخلص من الألم بحيث لا يصيبه البتة فظنه أكذب الحديث، فإن الإنسان خلق عرضة للألم، للذة والألم والسرور والحزن والفرح والغم، وذلك من جهتين، من جهة تركيبه وطبعه وهيئته، فإنه تركب من أخلاط متعاديات متضادة يمتنع أو يعز اعتدالها من كل وجه، بل لا بد أن يبغي بعضها على بعض فتخرج عن حد الاعتدال فيحصل الألم. هو المرض عموما هتلاقي حاجة زادت على إيه؟ على حاجة. ومن جهة بني جنسه، من جهة تركيبه ومن جهة بني جنسه، فإنه مدني بالطبع. ده الأصل بقى، ده أصل معنى المدنية. جات لوحديها صحيح، مش احنا اللي جبناها. وابن على فكره ده لفظ ابن تيميه وابن القيم على فكره علماء الاجتماع عموما، وابن خلدون صحيح. كل مدني بطبع يعني يعيش في المدن، يعني يعيش في تجمعات. ها فعلا سرق هذا المصطلح كلمة فوضى صحيح، لأن هو يعني مدني ان هو يعيش في تجمعات، فلا بد ان هو يبقى مع الناس، لا يمكن ان يكون بمعزل، لا يمكن، لا يمكن. قال من جهة بني جنسي فانه مدني بالطبع، لا يمكنه ان يعيش وحده، بل لا يعيش الا معهم، وله ولهم ارادات ومطالب متضادة ومتعارضة لا يمكن الجمع بينها. جوه أقل تجمع، جوه رجل وزوجته، تلاقي هو عايز حاجة وهي عايزة حاجة، الأب والأم والعيال طول النهار يتخانقوا مع بعض، وده عايز ودي عايزة، والأب والعيال شوفوا أي علاقات وأقل علاقات، فكل لما توسع الدائرة كل لما إيه تزداد الاختلافات. يقول فهو يريد من لا يمكن الجمع بينها، بل إذا حصل منها شيء فات منها أشياء، فهو يريد منهم أن يوافقوه على مطالبه وإرادته، وهم يريدون منه ذلك، فإن وافقهم حصل له من الألم والمشقة بحسب ما فاته من إرادتهم، من إرادته. يبقى انت عايز حاجة وعشان الناس هنعمل ايه؟ نمشي زي بعضه غصب عننا، نمشي معاهم، يعني لا يصيبه من الألم لانه ما كان يريده قد ايه؟ قد فات، ليوافق المجموع، وان لم يوافقهم آذوه وعذبوه وسعوا في تعطيل مراداته، كما لو لم يوافقهم على إراداتهم، فيحصل له من الألم والتعذيب بحسب ذلك. فهو في ألم ومشقة وعناء، وافقهم أو خالفهم. يبقى أنت تعمل إيه؟ توافق الشرع، لا دخل لك بأنه وافق الناس أو خالف الناس، إحنا مستعدين نبقى لوحدنا طالما أن الحق فيما أمرنا به نلتزم به ولو كنا وحدنا. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الناس وافقت على شرع الله عز وجل فنحن معهم، عشان الناس بتستغرب انتوا الظهر رافضين بعد ساعتين ثلاثة وافقتم، ما هو اللي فهمنا واللي عارف طريقتنا ان هذا الامر غرضنا به موافقة الشرع ومنع مخالفته، فنوافق على ما ما نص عليه الشرع وما أعلى جانبه وما أهدر ما خالفه، ونخالف ما عظم مخالفة الشرع أو فتح الباب لها أو جعل الأمر مبهما. ف فهو في ألم ومشقة وعناء وافقهم أو خالفهم، ولا سيما إذا كانت موافقتهم على أمور يعلم أنها عقائد باطلة وإرادات فاسدة وأعمال مضرة في عواقبها، ففي موافقتهم أعظم الألم، وفي مخالفتهم حصول الألم. حصول الألم يعني هيحصل وبعدين إيه؟ هيزول. لكن توافقهم على الباطل، على العقائد الفاسدة والإرادات الفاسدة. فالعقل والدين والمروءة والعلم تأمره باحتمال أخف الألمين تخلصا من أشدهما، وبإيثار المنقطع منهما لينجو من الدائم المستمر. فمن كان ظهيرا للمجرمين من الظلمة على ظلمهم، ومن أهل الأهواء والبدع على أهوائهم وبدعهم. انتبه لهذه القضية، لأن البعض يتهم بالباطل بأنك عون للظالمين، أنا أكون عونا لهم على ما فيه تعظيم حرمات الله. ظالمين ظالمين صرف، كفرة، إذا طلبوا ما فيه تعظيم حرمات الله أجبناهم، فضلا عن المسلمين اللي عندهم بعض وعندهم إيه؟ أصل الدين. فهذا هذه القضية. إمتى يبقى الإنسان محرم عليه المعاونة؟ معاونة على الإيه؟ على الإثم والعدوان، مش لمجرد إن إحنا مثلا واحد ظالم قال لك جيب لي مية اتوضى بيها، رحت جبت له مية، تبقى أنت إيه؟ ركنت الذين ظلموا؟ ما طبعا لا يمكن. إذا طلب الإعانة على محبوب لله مرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. ولو اجتمع خير وشر فبميزان الشرع ينظر الخير أكثر أم الشر، حتى إذا لم يمكن الإنسان أن يعمل الخير فقط ويترك الشر، فإنه يقدم على فعل الأمر الذي يجمع خيرا وشرا إذا كان خيره أكثر، أو إذا كان هناك مفسدتان ولابد أن يقتقع إحداهما، فإذا أقدم على فعلها كان ذلك من طاعة الله عز وجل، يدفع الأخرى، يدفع الأشد، أقدم على احتمال الأدنى. فمن كان ظهيرا للمجرمين من الظلمة على ظلمهم، ومن أهل الأهواء والبدع على أهوائهم وبدعهم. يعني مسألة المعاونة أهل الأهواء والبدع دي نتيجة إن هو مستهتر بالإيه؟ بالبدعة. إيه يا سيدي، إيه فيها الشيعة؟ دول حيبقوا كويسين معانا. يعني نجل لجهلك أنك لا تعرف حقيقتهم، أنهم يعادونك أشد العداء. اسمها توكل كرمان، كتب كلام في التحالف مع الشيعة في اليمن بين الإخوان واليمن والحوثي، وإن دول أحسن لنا من غيرهم. حاجة عجيبة. يبقى هذا الكلام من أفسد الكلام. قال: ومن أهل الفجور من كان ظهيرا للمجرمين من الظلمة على ظلمهم، ومن أهل الفجور والشهوات على فجورهم وشهواتهم، ليتخلص بمظاهرتهم من ألم أذاهم أصابه من ألم الموافقة لهم عاجلا وآجلا أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما فر منه. وسنة الله في خلقه أن يعذبهم بأيدي من أعانهم وظاهرهم. سنة الله عز وجل يعني أمر القدر الكوني أن يعذب من أعانهم وظاهرهم، أن يسلط عليهم الظلم فيعذبونهم. وإن صبر على ألم مخالفتهم ومجانبتهم أعقبه ذلك لذة عاجلة وآجلة تزيد على لذة الموافقة بأضعاف مضاعفة. وسنة الله في خلقه أن يرفعه عليهم ويذلهم له ينفع به بس له أصح بحسب صبره وتقواه وتوكله وإخلاصه. وإذا كان لابد من الألم والعذاب فذلك في الله وفي مرضاته ومتابعة رسله أولى وأنفع منه في الناس ومرضاتهم وتحصيل مراداتهم. لذلك بقى ما تعبقش بواحد همه ان هو يخلفك، هو فعلا وخلفته دي عشان الدين، لو كان بيخلف عشان الدين ما كانش كذب. زي ناس عاملين فيديو يقول لك الفيديو السلفيين العزب بيخفوه عن اتباعهم، جايبين فيديو علي عبد العال وقصين كلمة لا علمانية عشان تطلع ايه علمانية. هو الفيديو موجود الاصل وهم مطلعينه للناس علشان الناس هتقبل ذلك. يبقى انت يعني هذا الكلام بتعتمد على ايه؟ انتش قادر تقول للناس ان ده اللي اتقال، مش كده؟ يعني لما تحذف الحتة دي، تحذف الكلمة اللي هي لا عشان تطلع ان هم اللي بيقولوا كده، عشان يطلع ان اللي وافق على الكلام ده هو اللي باع الدين، يبقى انت مش قادر تواجه الحق فعلا. ها؟ غش ده ده ده حاجة. المهم عشان نعرف ان احنا الناس دي اساسا يؤلمك ان هم بيشتموك، يؤلمك ان هم بيهاجموك. طب وايه اللي حصل يعني؟ نسأل الله فيه. يقول لك احمد خليل قال لا وبعدين طلع برا استدعوه في الامن الدولة وشتموه وضرب مش عارف ضربوه كمان وعذبوه، وبالك ويمكن كمان في الاماكن الحساسة. شوفوا قلة الادب. شوفوا انسان اخترع يعني هذا الكلام وينشره في العالم، يبقى في اكذب من ذلك. المفروض يبقى كده، لو هو كده فعلا يبقى معذور، لكن ده حاجة فظيعة جدا. يعني هذا الانسان قادر على اختراع الكذب، يقدر على ان يكذب بهذه الطريقة ولا انت عارف اصلا الموضوع. الحمد لله الرجل كان بيسأل كده نقبل حكم الشرع يوافق ولا ما يوافقش، وليس البحث عن ايه، عن رضا الناس. ان الناس كانت يعني فعلا يعني بيضغطوا معنويا ضغط جامد عشان توافق الناس. وبعدين ما فيش الا لما نعرف ان الشرع هو الذي يوافق، والا احنا كنا مستعدين نقول ايه؟ احنا قلنا لا، مش مستعدين، كنا مستعدين للي بعد كده يعني. كان خلاص يعني الناس كلها يعني زي ما تكون يعني، نسأل الله العفو والعافية. لكن الحمد لله ان الامر حصل فيه تأكيد ما يعلي قدر الشرع، مش بالقدر اللي احنا نتمناه لانه لازم يتحول لعملي. لغاية النهاردة لسه ايه؟ نظر، لسه مكتوب. بس المكتوب ده من فكرة خطر كبير انه يفقد ويجي غيره. زي ما قلنا قبل كده، لو الناس طلبوا وافق قرب ولو ذبابا، قول اتخذ الله ولدا، اكتبها كده بس، اتخذ الله ولدا، صغيرة مش هتاخد مساحة. ومع ذلك لو قالها كان ايه؟ كافرا. اما كان زمن التألم والعذاب فصبره طويل. لما كان زمن التألم والعذاب في سقط، لعل كلامه لما كان زمن التألم والعذاب طويلة فصبره طويل وأنفاسه ساعات وساعاته أيام وأيامه شهور وأعوام سلى سبحانه الممتحنين. زمن التألم بيبقى طويل جدا. أول ليلة قضيتها في الزنزانة سنة 2002 صليت الصبح 4 مرات مفيش ساعات، خدوا منا كل حاجة، والمكان مظلم تماما وانت متغمي. اصحى اقول ايه؟ الفجر طلع على العادة بتاعت النوم ماشي كده، فروح اروح جاي مصلي الفجر، مفيش امكانية. وبعدين بعد شوية تاني كده ايه، صليته 4 مرات، كل مرة اصحى اقول ايه لحسن يكون هو ده. وبعدين في الاخر سألت العسكري قال الساعة 7 الصبح، فجر طلع من 2 ساعة، بس ما كنتش حاسس. الواحد جاي مصلي تاني قاعدة بقى قضاء، لان انا لا ادري متى صليت. بس فعلا ايام الالم ايام ايه طويلة، ساعاته انفاسه ساعات، النفس كأنه ساعة، وساعاته ايام، وايامه شهور واعوام. سل سبحانه الممتحنين فيه بان لذلك الابتلاء اجلا ثم ينقطع. الله، الكلام ده كلام رائع يعني. الله، من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لا هتخلص. اكثر شيء يؤون على الانسان الام المرض او المحنه او السجن او اي الم على الاطلاق هو تذكر انه سيؤول الى ايه؟ الى انتهاء. واكثر شيء يؤدي الى ان لا يغتر الانسان بلذه انه ايه؟ يتذكر انها تنتهي. اكثروا من ذكر هاذم اللذات، يهدمها يضيعها، يكسر الانسان حتى لا يتعلق قلبه بهذه اللذات. سبحان الله. فاكر انا كلمه عن ايه كلمه كنت شمع يعني، على فكره الكلام ده يعني لسه ما كانش مستحضر، بس كنت بتكلم مع ايام الحبسه دي برضو، فبيقول لي يعني انت مش متضايق؟ قلت له ما صح هتخلص هذا. قال لي كويس ان انت عندك نفسيه دي عشان ما يحصل لكش ايه احباط يعني، لان في ناس كتير بتموت نفسها من كتر الهم، عشان كده يمنعوا اي ادوات معدنيه، مع اي حاجه معدنيه ولا ازاز ولا حاجه عشان ما حدش ايه ينتحر. الحاجه فعلا الانسان اذا تعود على مثل هذا الامر يعني يفكر دايما ان الالم سينتهي يزول، هذا يخفف عنه الالم. كان انفرادي صحيح. يقول ضرب لاهله اجلا للقائه يسليهم به ويسكن نفوسهم ويهون عليهم اثقاله، فقال تعالى من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات وهو السميع العليم. الدنيا دي كلها الام بس انت تؤمل وترجو لقاء الله سبحانه وتعالى. فاذا تصور العبد اجل ذلك البلاء وانقطاعه واجل لقائه سبحانه، اجل لقاء المبتلي سبحانه واثباته او ثباته او طوله يعني، هان عليه ما هو فيه وخف عليه حمله. ثم لم تنفع إثابته فعلا وإثابته نعم. ثم لما كان ذلك لا يحصل إلا بمجاهدة للنفس والشيطان ولبني جنسه، أي المخالفين لدين الله عز وجل من البشر الذين لا بد من جهادهم، وكان العامل إذا علم أن ثمرة عمله وتعبده أن ثمرة عمله وتعبه يعود عليه وحده لا يشركه فيه غيره، كان أتم اجتهادا وأوفر سعيا. فقال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وأيضا فلا يتوهم متوهم أن منفعة هذه المجاهدة والصبر والاحتمال يعود على الله سبحانه، فإنه غني عن العالمين، لم يأمرهم بما أمرهم به حادة منه إليهم، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا منه عليهم، بل أمرهم بما يعود نفعه ومصلحته عليهم في معاشهم ومعادهم، ونهاهم عما يعود مضرته وعنته عليهم في معاشهم ومعادهم. فكانت ثمرة هذا الابتلاء والامتحان مختصة بهم. هو ده الصحيح، مش المعنى الأولاني. المعنى الأولاني ليس ظاهرا من السياق. هو إيه المعنى الأولاني؟ إن بيقول إن هو تعب وده هيجيله هو لوحده. لا، السياق ليس في هذا المعنى. السياق إن أنت تنفع نفسك، ليس أنك يحتاج إليك ربك. لذلك كان التعليل ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين. يبقى ده تعليل لإيه؟ لمن جاهد فإنما يجاهد لنفسه لمصلحتك أنت. واقتضت حكمته أن نصب ذلك سببا مقضيا أو مفضيا هي واقتضت حكمته أن نصب ذلك سببا مفضيا إلى تمييز الطيب من الخبيث والتقي من الغوي ومن يصلح له ممن لا يصلح له. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فابتلاهم سبحانه بإرسال الرسل، بإرسال الرسل إليهم بأوامره ونواهيه واختباره، فامتاز برسله طيبهم من خبيثهم، تميز طيب الناس من خبيث الناس وجيدهم من رديئهم. فوقع الثواب والعقاب على معلوم أظهره ذلك الابتلاء والامتحان. يقول أن علمه عز وجل لا يتغير، ولكن يحاسب العباد على إيه؟ على معلومه. المعلوم هو العمل الذي استوجب ذلك، الطيب أو الخبث الذي استوجب ذلك. ثم لما كان الممتحن لا بد أن ينحرف عن طريق الصبر والمجاهدة لدواعي طبعه وهواه وضعفه عن مقاومة ما ابتلي به، وعده سبحانه أن يتجاوز له عن ذلك ويكفره عنه، لأنه لما آمن به والتزم طاعته اقتضت رحمته أن كفر عنه سيئاته وجازاه بأحسن أعماله. قل هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.